إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المعتقد الصحيح في الإيمان عند أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، حديث الافتراق، الذي ذكر فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، الناجية منها واحدة. فلما سئل عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والمعتقد الصحيح في الإيمان عند أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمات التوحيد، وعمل بالجوارح. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائي في السنة. الإيمان قول وعمل ونية، فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لا يكون الإيمان إيمانا إلا إذا توفرت فيه هذه الأركان، فهذه هي التي تمثل حقيقة الإيمان عند أهل السنة. يقول الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم، يعني من أهل العلم، يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، فأما القول فقول اللسان، وأما العمل فالعمل بالأركان، وأما النية فهي اعتقاد بالقلب. ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص. من اعتقاد أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا، فيزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي وارتكاب السيئات. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال جلت قدرته: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال جلت قدرته: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، وأن هذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بارتكاب المعاصي واقتراف السيئات. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا دليل على نقصان الإيمان، ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان من اتصف بالخلق الحسن فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمان. الإيمان يزيد وينقص. هذا من الاعتقاد في الإيمان، اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعات وينقص باقتراف السيئات واجتراح الموبقات. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين، فاعتقاد بالقلب ونية كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: الإيمان قول وعمل ونية، فلا بد من اعتقاد القلب. وأما المنافقون فإنهم كان يتأتى منهم قول وعمل، فمن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار من كان يصلي خلف النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في الدرك الأسفل من النار، لأن هؤلاء أتوا بالقول والعمل، ولكن الاعتقاد الصحيح في القلب والنية في الفؤاد لم تكن هنالك في قلوبهم. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وليس الإيمان هو مجرد المعرفة، فهذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جلت قدرته: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيمكن أن يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، ويعرف أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو من الكافرين لأنه أتى بكفر الجحود، فهو يعلم ذلك يقينا في قلبه ولكنه يجحده. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في كل زمان أعداء من المجرمين. من هم المجرمون أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العصر؟ المجرمون أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العصر هم أوروبا وأمريكا، من الصليبيين والنصارى ومن شايعهم من أولئك الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويخطئ كثيرا من يظن أن أولئك الذين يتهجمون على مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرفون، يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءه، يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة حقيقية، ويعلمون البشارات التي جاءت في كتبهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذئب الأغبر العجوز الذي يشتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درس الفلسفة ودرس اللاهوت أيضا، وبحث في كتبه وفي كتب الأوائل، ولا يمكن أن يتصور أنه لم يبحث في كتب الإسلام ولم يعرف الإسلام من مصادره، لا يمكن أن يتصور هذا. هؤلاء يحقدون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنهم يعرفون صدقه ويعرفون أنه هو خاتم النبيين، وعندهم البشارات في كتبهم ناطقة بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا هو فعل الكافرين الجاحدين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، فلا بد من القول والعمل والاعتقاد، وليس هو مجرد المعرفة المحضة، أن يعرف الإنسان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المرسل من الله تبارك وتعالى إلى عموم الثقلين الإنس والجن، ولا أن يعرف أن القرآن كتاب الله تبارك وتعالى الخاتم، ولا أن يعرف أن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد. كل ذلك يمكن أن يعرفه الإنسان ولكنه يجحده، كما أخبر الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال ربنا جلت قدرته: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير في يعرفونه عائد على محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب، أهل الكتاب وعلماؤهم والمحققون منهم في كتبهم والذين ينظرون في تلك الكتب يعرفون محمدا أكثر مما يعرفون أولاده صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الله، ونحن نؤمن بكلام الله تبارك وتعالى وما دل عليه كلام الله تبارك وتعالى إيمانا كاملا جازما حاسما لا يتخلف. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويعني بقوله يعرفونه الضمير، يعرفونه الضمير ضمير النصب هنا، يعرفونه عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ضمير الرفع فيها فعائد على أهل الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك مع هذه المعرفة هم كفار، لأنهم يجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقنوا بها في أنفسهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال جلت قدرته: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فليس الإيمان مجرد المعرفة، حذاري من هذا، وإنما هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، فإذا تخلف واحد من هذه الثلاثة فالله المستعان وعليه التكلان وحسبنا الله ونعم الوكيل. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا، سمى الله رب العالمين الأعمال إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإنهم لما صلوا إلى بيت المقدس ثم مات منهم من مات قبل تحويل القبلة، ثم أنزل الله رب العالمين الأمر بتحويل القبلة، قال الأصحاب: ما بال صلاة إخواننا الذين صلوا إلى القبلة الأولى. هؤلاء صلوا إلى بيت المقدس والآن حولت القبلة إلى المسجد الحرام، فما بال صلاتهم؟ فأنزل الله رب العالمين قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الله رب العالمين الصلاة إيمانا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، فهذا داخل في الإيمان. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا نص صحيح متفق على صحته، وهو صريح أيضا لا يحتاج تأويلا ولا شرح. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأعمال في مسمى الإيمان وجعلها شعبا في الإيمان، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إذا كانت جحودا تكون كفرا أكبر، وإذا كانت غير ذلك فإنها تكون كفرا لا يخرج من الملة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في جامعه وهو حديث ثابت صحيح. وليكن معلوما لكل مسلم مؤمن موحد أن التكفير حق الله، فلا يكفر أحد أحدا إلا من كفره الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أجمع المسلمون على تكفير. التكفير حق الله تبارك وتعالى وحده، ليس حقا لأحد من البشر، فيكفر بالتشهي، ويكفر بالغرض، ويكفر بالهوى، ويكفر بالخطأ. التكفير حق الله تبارك وتعالى وحده، فلا يكفر أحد من المسلمين أحدا إلا من كفره الله رب العالمين أو كفره رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على كفر. فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الذي يرمي المؤمن بالكفر كأنما قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرهب ترهيبا شديدا من أن يطلق المرء لسانه في أمثال هذه الأمور. من كفر مؤمنا بكفر فهو كقتله. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه. إن كان كما قال يعني إن كان كافرا فذلك، وإن لم يكن كافرا حارت عليه يعني رجعت عليه. فلا يكفر أحد أحدا إلا من كفره الله رب العالمين، أو كفره النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أجمع على تكفيره جموع المسلمين، يعني انعقد الإجماع على كفره. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. التكفير العام كالوعيد العام، يعني من فعل كذا فقد كفر، هذا تكفير عام، من فعل كذا فقد كفر. ولكن فلان الذي فعل هذا الفعل هل يكفر كما يأتي التكفير العام، يعني يتنزل عليه التكفير هكذا، أم لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الربانية الإلهية الرسولية النبوية، مع النظر في مسألة العذر بالجهل؟ لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من إقامة الحجة والنظر فيما يسمى بالعذر بالجهل. وأما أن ينزل التكفير العام على المعينين من غير انتفاء الموانع وتوفر الشروط وإقامة الحجة، فهذا هو الضلال المبين. والذين يفعلون ذلك أشبه ما يكونون بالخوارج الذين كانوا يكفرون بالمعصية ويخلدون في النار بالكبيرة، والذين خرجوا على جموع المسلمين وكفروا أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وقتلوه حتى قتلوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. فالذين يكفرون هكذا أشبه ما يكونون بالخوارج الوعيدية. وأول مسألة من مسائل الأصول وقع فيها الافتراق بين أهل القبلة هي مسألة الوعيد، يعني التكفير بالكبيرة. ففرق بين التكفير العام وتكفير المعين، من فعل كذا فقد كفر، هذا تكفير عام، تنزيل هذا الحكم العام على المعين على شخص بعينه لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة ومراعاة ما يسمى بمسألة العذر بالجهل. هذا كالوعيد العام، يعني من أكل مال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم. أخبر الله تبارك وتعالى أن من أكل أموال اليتامى ظلما سيصلى سعيرا، يعني سيدخل النار. هذا وعيد عام، فلان بعينه، الذي يأكل مال اليتيم فلان بعينه، وأنت على يقين من أنه يأكل مال اليتيم، أنت على يقين من ذلك كما أنك على يقين من أنه دون الليلة البارحة، أنت على يقين من هذا. ولكن هذا وعيد عام، عندما تريد أن تنزله على هذا الشخص بعينه فإن دون ذلك خرط القتاد. لماذا؟ لأنه ربما تاب قبل أن يموت ورد المظالم، وربما أتته تلك التوبة النصوح، أو أتته مصيبة مكفرة، أو أتته حسنة عظيمة ماحية كأن يموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، أو مدافعا عن دين الله رب العالمين، فلا تدري على أي شيء يموت. فإذا نزلت الوعيد العام بأن من أكل أموال اليتامى ظلما فسوف يصلى سعيرا، يعني سيدخل النار، فتأتي إلى فلان من الناس الذي يأكل مال اليتيم فلان من الناس وأنت تعرفه يقينا آكلا لمال اليتامى، تقول فلان في النار، هذا وعيد خاص، أنت نزلت الوعيد العام على فلان بذاته، دون ذلك خرط القتاد كما يقولون. لماذا؟ لأنه ربما أتته توبة قبل أن يموت فرد المظالم، وربما أتته مصيبة مكفرة أو حسنة ماحية، أو شاء الله رب العالمين أن يغفر له، فهذا ليس لك أن. فالتكفير العام كالوعيد العام لا يجب أن ينزل على المعينين إلا بالشروط، ولكن يجب القول بإطلاقه وعمومه، من فعل كذا فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق أخوان يفعلون أشياء فلا بد من إطلاق ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق من حلف بغير الله رب العالمين: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. هذه الإطلاقات العامة إطلاقات عامة، ولكن عندما نأتي إلى فلان بذاته هذا كما يقول علماء مما يسمى بالكفر الأصغر، بالكفر العملي. الذي يترك الصلاة، عندما يترك الصلاة يصدق عليه الوصف بالكفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كما ترى تكفير عام، ولكن عند تنزيل هذا على المعينين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، فقد لا يكون جاحدا، ولقد يستتاب فيعود بفضل الله تبارك وتعالى. كقول الأئمة: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. هل كفروا الجهمية بأعيانهم؟ لم يحدث ذلك، مع أنهم حاربوا الأئمة وتربصوا بهم بكل سبيل، ومات من مات من الأئمة مسجونا كالبويطي رحمة الله عليه، أو مقتولا كأحمد ابن نصر الخزاعي رحمة الله عليه، وسجن من سجن وضرب من ضرب كالإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، إلى غير هؤلاء من الأئمة الذين امتحنوا بالقول بخلق القرآن. يقول العلماء رحمة الله عليهم: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا تكفير عام. وأما عندما ننزل هذا على فلان بعينه كالمأمون مثلا أو كالمعتصم أو كالواثق، هل نقول إن فلان هذا الذي يقول بأن القرآن مخلوق ويدعو إلى تلك البدعة المكفرة ويحمل الناس عليها بالسيف، بحد السيف ووقع الصوت، ويمتحن الناس حتى إنها لتعلم تلك العقيدة بأن القرآن مخلوق في الكتاتيب للصغار من الصبيان، هل هؤلاء بأعيانهم يطلق عليهم أنهم كفار؟ لم يكفرهم الإمام أحمد، لأن هؤلاء إنما غرهم علماؤهم ومفتوهم، وكانوا جهلة لا يفقهون في دين الله تبارك وتعالى كذلك، ولذلك عذرهم الأئمة، حتى إن الإمام أحمد سامحهم وكان يرى الصلاة خلفهم والجهاد معهم وكان يدعو لهم، بل وجعلهم في حلم رحمة الله عليه. فأمثال هذه الأمور مما يدخل في مبحث الإيمان عند أهل السنة مهمة جدا، لأن التكفيريين استشروا في أرض الله تبارك وتعالى وضجت بهم الطرق، لأنهم ضلوا في هذا المبحث من مباحث المعتقد الصحيح عند أهل السنة، فلم يقيدوه بقيوده، وإنما أطلقوا فيه إطلاقات أدت إلى كثير من الخلل وإلى كثير من الضلال. وأما أهل السنة فيقولون: تكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فقد يكون جاهلا، نشأ ببادية بعيدة فلا يدري ما أنكر مما هو معلوم من الدين بالضرورة وإنكاره كفر، فأمثال هذه الأشياء من الموانع، أو يكون متأولا أمثال هذه الأمور من الموانع، وكذلك ما يتعلق بالجهل، وكذلك توفر الشروط، مثل هذه الأمور ينبغي أن تراع عند تنزيل التكفير المطلق على المعينين. إذن اعتقاد أهل السنة رحمة الله عليه فيما يتعلق بمبحث الإيمان هو أن اعتقاد أهل السنة في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعده ومن أدركناهم يعني من أهل العلم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائي في السنة عنه رضوان الله عليه. ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية، كما دلنا ربنا جلت قدرته في كثير من آيات القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني ما يصيب المرأة مما يعرض لها من أمر الحيض فتظل الأيام والليالي لا تصلي، فذلك من نقصان دينها، وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فذلك نقصان عقلها، كما فسره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فمن كان أحسن خلقا فقد فضلك في الإيمان. إذا كان أعلى منك خلقا فإنه يكون أعلى منك إيمانا، لأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان كما ترى يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات واقتراف السيئات. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، فهذا إيمان المنافقين، يأتون بالقول والعمل ولكن الاعتقاد متخلف عندهم. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وكانوا يصلون خلف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن في الدرك الأسفل من النار، وهم في النار تحت الكفار الأصليين، لأنهم يخادعون الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ليس الإيمان مجرد المعرفة، أن يعرف الإنسان أن الله تبارك وتعالى مستحق لألوان العباد ومع ذلك يصرفها لغير الله رب العالمين، أو يعرف أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله حقا وصدقا، ولكن يعانده ويعلن الكفر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول الله تبارك وتعالى في حق أولئك الجاحدين المعاندين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفتهم لأولادهم، لأنهم يعرفون شيات رسول الله وحلية رسول الله، يعرفون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل، متأكدون هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة، كما أنهم متأكدون من أولادهم. لا يشتبه عليهم أولادهم ولو كانوا بين أولاد أهل الدنيا جميعها، يعرفون أولادهم ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما أخبرنا الله رب العالمين. فتعلم أن الإيمان ليس قولا وعملا دون اعتقاد، وأن الإيمان ليس هو مجرد المعرفة، وأنه ليس قولا واعتقادا دون عمل، وأن الله تبارك وتعالى أدخل الصلاة في مسمى الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل كثيرا من الأعمال في مسمى الإيمان. فإذا ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأصل من الأصول العظيمة من اعتقاد أهل السنة، وأن نحرره معرفة واعتقادا وعملا في دنيا الله رب العالم. ثم نعلم أنه ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كما أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة جحودا بها فقد كفر كفرا أكبر، يخرج من الملة، صار مرتدا. من جحد الصلاة وقال إن الله تبارك وتعالى لم يفرض الصلاة على الأمة، وأن الصلاة ليست بفرض على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو لا يصلي لأنه يجحد الصلاة، أو يصلي وهو جاحد للصلاة، يعني يقول ما فرض الله رب العالمين الصلاة على الأمة ولكن أنا أصلي ففيها تمرينات رياضية ماتعة، أو هي ألد فيها شيئا يقرب من قلبي ويلمس روحي. فلو صلى وهو جاحد في قلبه لفرضية الصلاة فهو كافر كفرا أكبر، مرتد عن دين الإسلام العظيم عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. والمرتد حكمه أنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار أبدا، لا يخرج من النار أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وهنالك مثل مضروب، لأن هذا مهم جدا ينبغي عليك أن تلحظه بعين الرعاية، لأن الله رب العالمين لو كتب لعبد أن يموت على غير الملة فتخطفه تخبطه الشيطان عند الموت فخرج على غير قول لا إله إلا الله اعتقادا ونطقا فدخل النار فهو خالد مخلد فيها أبدا، نسأل الله العافية. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان في سياق الاحتضار وابنه عبد الله بجواره يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله كما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقول لا تأمره بذلك وهذا خطأ، يقول لأنه يكون في غصص الموت وفي سكراته وفي معاناة سياقة الموت، فلعلك لو قلت له آمرا قل لا إله إلا الله فإنه يرفضها وحينئذ تكون قد أهلكت. ليس كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقن المحتضر قول لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله. فقال الإمام ابن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه وهو يموت: يا أبت قل لا إله إلا الله. فقال له: لا بعد. يقول: يا أبت قل لا إله إلا الله. يقول: لا بعد، يا أبت قل لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيخرج الإمام على غير الجاد وأخذه الكرب: يا أبت قل لا إله إلا الله. يقول: لا بعد. ثم أغشي عليه، أخذه من الكرب ما أخذه، فلما أفاق أبوه قال: يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله تقول لي لا بعد؟ قال: يا بني والله ما كنت أخاطبك، وإنما هذا إبليس جاء فقعد مني مزجر الكلب يعض على إبهامه ندما يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني خرجت على السوية وعلى الجادة، فتني يا أحمد، فقلت له لا بعد، يعني حتى تخرج الروح. ففي هذه اللحظة ما بين أن يخاطبه وهو يحشرد إلى أن تخرج يخشى أن يفتن. اللهم ثبتنا عند الممات، يسألك الثبات عند الممات. فالإنسان لو مات على غير الميل، تخبطه الشيطان عند الموت، كفر عند موته، هو الذي يكون في القلب هو الذي يخرج عند الممات. وقد حكى من أحوال المحتضرين جملة غفيرة كثير من أئمتنا، منهم الإمام الكبير العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، قال كان رجل مشغولا بلعبة الشطرنج في الحياة، فكان عند الموت يلقن قل لا إله إلا الله، يقول كش مات، الرخ والطابية والوزير والمل، امتلأ قلبه بذلك، فما الذي يخرج منه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ورجل كان مشغولا بالدنيا ويتجر بالقماش، فلما حضرته الوفاة جاءه من أهل الصلاح من يقول له قل لا إله إلا الله، يقول الثوب الفلاني بكذا لا تفرطوا فيه، والثوب الفلاني بكذا لا تفرطوا فيه، حتى قضى. فالإنسان لو مات على غير الملة، لو مات كافرا دخل النار خالدا مخلدا. ما معنى أن يخلد في النار؟ المثل المضروب ندندن حوله طويلة حتى نعيه وعيا كاملا مستقرا في الوجدان. قال العلماء تصور أن الأرض كتلة مصنطة من الطين، لا شجر ولا حجر ولا بناء ولا نهر ولا بحر ولا شيء، كتلة، الأرض كتلة مصمطة من الطين، وعلى هذه الكتلة المصمطة من الطين الذر الدقيق، يعني النمل الصغير، لا الكبير، الصغير، نملة بجوار أختها. تصور الآن الأرض كتلة مصمطة من الطين وقد امتلأت فلا فراغ فيها أبدا، امتلأت بالنمل الصغير لا بالنمل الكبير. تصور، صورت، الله المستعان. ثم تصور الآن أن طائرا يأتي كل 2000 سنة، لا كل 1000 سنة بل كل 2000 سنة، فيخطف من هذا النمل الصغير نملة. متى ينتهي النمل من الأرض؟ كل 2000 سنة يأتي طائر يخطف من هذا النمل نملة. لو تصورت أن يفنى هذا النمل فإنه يفنى قبل أن يفنى أبد الآبدين، قبل أن يفنى الخلود، هو لا يفنى، ولكن إن تصورت أن هذا النمل يفنى فإنه يفنى قبل أن يفنى أبد الآبدين. فمن دخل النار فصار فيها مخلدا، من خرج من الدنيا كافرا فإنه يخلد في النار. ما معنى يخلد في النار؟ لا يخرج منها أبدا، اللا نهاية. إذا تصورت أن يفنى النمل من الأرض المصمطة، ونملة بجوار نملة، ونمل صغير جدا، فإنه يفنى هذا النمل عندما يأتي الطائر كل 2000 سنة يخطف نملة، يفنى هذا النمل قبل أن يفنى الخلود، قبل أن يفنى أبد الآبدين. فإذا قلت للمسلم يا كافر وحكمت عليه بأنه مرتد، مرتد يعني دخل النار لا يخرج منها شيء آخر، بمجرد أن يكفر فإنه تطلق منه امرأته، تبين منه مباشرة، ثم إنه لا ولاية له تثبت لا على ابنته، يستطيع أن يزوجها ولا أن يتحدث باسمها ولا شيء. وشيء آخر أنه إن مات لا يرثه أهله ولا يرث هو إن مات أهله منهم شيء، لأن الكافر لا يرث مسلما ولا يرث المسلم الكافرة. ثم إذا ما مات لا يلزمنا نحن المسلمين أن نغسله ولا أن نكفنه ولا أن نصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. الذي يجحد الصلاة يقول لا صلاة، لم يفرض الله الصلاة، كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، فهو مرتد والعياذ بالله. وأما الذي لا يصلي تكاسلا أو تهاونا مع إقراره بفرضية الصلاة فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه يطلق عليه لفظ الكافر ووصفه. وإن كان بعض أهل العلم كالشيخ ناصر رحمة الله عليه قال لا أرى أن يطلق عليه، ولكن كيف والنبي هو الذي أطلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لأن الاشتباه يقع، فلا يفرق كثير من المسلمين حتى من خواصهم بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر فيقع الاشتباه رحمة الله عليه. نظر بدقة وحكمة، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمسألة ترك الصلاة على هذا النحو تركها جحودا كفر أكبر يخرج من المل، أمر عظيم جدا أن يكون تحتك امرأة لا تصلي، هذه مصيبة، لأنها ستأتي يوم القيامة في رقبتك، ولربما أخذتك إلى درك هابط في النار. حتى إن الإمام أحمد لما سئل فقيل لا ولكن المرأة نأمرها فلا تقبل الصلاة، قال طلقها لا خير فيها، لماذا تقتني هذه الملعونة؟ قال طلق فإنه لا خير فيها، تصلي إن لم تصلي تسرح. والمرأة يكون عندها الرجل لا يصلي مصيبة كبيرة، عليها أن تحتال حتى يصلي، هذا أمر لا هوادة فيه ولا هذر فيه ولا عبث فيه، هذا شعار الإسلام الأكبر. ومع ذلك التكفير العام يطلق، هو حق الله تبارك وتعالى فيطلق، من فعل كذا فهو كافر، ولكن فلان بعينه حذاري، فهذا تكفير للمعين، تنزيل للمطلق على فلان بعينه، توفر شروط، انتفاء موانع، إقامة الحجة، انتفاء ما يسمى بالعذر ننص عليه مع أنه من انتفاء الموانع، لأن كثيرا يعبث بهذا الأصل العذر بالجهل مع أنه من انتفاء الموانع، فإذا ما وجد الجهل فهو عذر إذا قام بشروطه، ولكن ننص عليه دائما من باب ذكر الخاص بعد العام للدلالة عليه ولأهميته ولعبث العابثين به. فأمثال هذه المسائل ينبغي أن تعرف وأن تتيقن وأن تعلم وأن يأتي بها المرء في حال الحياة. مبحث اعتقاد أهل السنة في الإيمان، نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالإيمان الصحيح، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير.